بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة جملة أسئلة بعضها مرتبط بالدرس وبعضها خارجه ونجيب عليها قدر الإمكان بإيجاز. يقول الأخ هنا: إن شك أن هذا الولد ليس ولده ولا يريد أن يلاعن زوجته، ما هو المخرج في ذلك؟ أولا، كلمة شك هذه أمور لا ينبغي أن يتخذها الإنسان، لأن الإنسان إذا فتح مجالا للشك وسار فيه فإنه سيظل حياته في وهم وفي اضطراب. وإذا كان كما تعلمون أيها الإخوة من أجل العبادات بعد الشهادات، أعظم العبادات بعد الشهادات هي الصلاة، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا من أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ولما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه من أخطر الأمور أيها الإخوة، أن يفتح الإنسان مجالا للوسواس فيبدأ يشك في ولد زوجته، وربما يشك في زوجته، ويبدأ يشك في عباداته إلى غير ذلك. هذا الشك لا اعتبار له، وينبغي أن يطرحه ولا ينبغي أن تبنى عليه الأحكام. هنا يقول لك: ما حكم الغطاء البطانية للمحرم في الحج؟ هو يتغطى ولكن لا يغطي رأسه، لأن من محظورات الإحرام أن يغطي الإنسان رأسه، هذا هو الممنوع. أما أن يغطي بقية بدنه فهذا لا يضر، لأنه بالنسبة للبدن بعض الإخوة يجهل، يعني لا يفرق بين ما تلتف به، بين ما تتخذه لحافا، وبين ما تلبسه على شكل قميص أو تديره على بدنك. هو المنهي عنه لا يلبس القمص. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات، إلى آخر الحديث. إذن يجوز للإنسان أن يغطى، لكن يحذر أن يغطي رأسه، وإن غطى رأسه يكون قد ارتكب محظورا. يقول الأخ: من حلف على سلعة وهو كاذب بعد العصر، ما هي الحكمة من كون الكاذب أغلظ بعد العصر؟ أفيدونا. السبب في ذلك أن ذلك جاء نص، ونحن دائما أيها الإخوة ليس شرط، لا يلزم أن نعرف ذلك الشيء. العبادات كما يقولون توقيفية، وإذا جاءنا شيء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فنسلم. يقولون بعد العصر ربما لأن السلع تعرض في ذلك، وربما يأتي جالب، يعني هناك تعليلات للعلماء، لكن الواقع الصحيح أن هذا جاء فيه نص. وأيضا جاء فيه أيضا: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله. إذا جاء في التشريع وأنها في الراجح الصلاة الوسطى، فهذا مقام حذر فيه وبين أن فيه تغليظ، فينبغي للإنسان أن يتجنب ذلك. والكذب محرم في كل وقت، لكنه بعد العصر أشد كما جاء في الحديث. يقول الأخ: ما المقصود بالمناعنة؟ أرجو توضيح ذلك. يعني هذا الأخ يبدو ما كان معنا فأريد أن يسأل عنها. الملاعنة هو أن يقذف رجل امرأته بالزنا، يعني نسأل الله العافية، كما في قصة هلال: جاء عشاء من مكان إلى بيتي، فلما دخل البيت وجد رجلا عند امرأته، فرأى جريمة الزنا بعينه وسمع بأذنيه، لكنه ما أهاج ذلك الرجل، ترك الأمر، لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فراح إليه، يعني ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت رميت فلان بكذا، عليك البينة. البينة أو حد في ظهرك. فكان يقول: لينزلن الله في شأني قرآنا، فنزلت الآيات المعروفة: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم، إلى آخر الآيات. إذن هذا هو. فإذا قذف رجل امرأته بالزنا فهو بين أمرين: إما أن يلاعن، يعني أن يحلف أربع مرات، أن يشهد أربع مرات، يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتم به امرأة هذه، يشير إليها إن كانت موجودة، وإن لم تكن موجودة سماها ونسبها، فيما رميت به امرأة هذه من الزنا. هذا هو معنى ماذا؟ الرمي. ثم بعد ذلك يشهد الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم هي يطلب منها ذلك وتشهد بالله أنها أنه كاذب فيما رماها به من الزنا، وتقول زوجي هذا، أو تقول زوجي فلان ابن فلان إن كان غائبا، وفي الخامسة تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن هذا هو الملاعنة. فالملاعنة أي شخص يذهب فيرمي امرأته بالزنا فإنه يطلب منه إحضار أربعة شهود، فإن لم يحضر الشهود الأربعة فإنه يلاعن، فإن لم يلاعن فلا بد من الخطوة الثالثة وهو إقامة الحد عليه. يقول الأخ ما هو حكم الصلاة في ثوب مصاب بالمني غير جاف لم يغسل؟ يعني الأخ يشير لأن المني ظاهر أثره على ماذا؟ الثوب. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، يعني تفركه هكذا إذا كان يابسا، وتغسله إذا كان رطبا. هناك خلاف بين العلماء، هل المني طاهر أو نجس؟ المني نجس باتفاق العلماء. المني أهو طاهر أم نجس؟ بعض العلماء يقول هو طاهر لأنه أصل خلقة الإنسان، وبعضهم يقول إنه نجس. نحن نقول باختصار لو قدر أنه صلى في هذه الصورة التي ذكر المؤلف فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. يقول الأخ شخص زنى بامرأة، هو هذا موضوع درسنا، يعني ماذا نقول؟ شخص زنى بامرأة وتاب توبة نصوحة ولكن لم يقم عليه حد الجلد، فهل هذه التوبة تكفي أم يذهب ويعترف لكي؟ الجواب لا، العلماء تكلموا عن هذه المسألة وقالوا إذا ارتكب الإنسان ذنبا معصية من المعاصي مما توجب أو مما يلزم عليها إقامة حد، أيهما الأولى؟ أن يعترف ويطهر في هذه الحياة الدنيا، أو أنه يستر على نفسه ويتوب إلى الله توبة نصوحة؟ الأكثر وهو الرأي الراجح أنه يتوب، كما ذكر الأخ هذا أنه يتوب إلى الله توبة نصوحة ويستر على نفسه، بدليل أنه عندما جاء ماعز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وقال رسول الله إني زنيت، انصرف عنه رسول الله يمينا فذهب إليه من جهة اليمين، فالتفت شمالا فذهب إليه، فجاءه من الأمام قال لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك لمست، قال لا يا رسول الله، قال كما يدخل الرشا في البيد والمرود في المكحلة؟ قال نعم. قال أفنكتها لا يكن؟ قال نعم. فأمر بإقامة الحد عليه، فلما رمي بالحجارة وأوجعته ماذا؟ يعني فر، يعني ركض وهم يلحقونه بالحجارة من شدة ما حس من الأنف، فقال هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ ولما قيل بأنه كذا وكذا قال أنه ينغمس الآن في نهر ابن العين. إذن باختصار أيها الإخوة، الستر مطلوب، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الستير، والله سبحانه وتعالى كم من الذنوب يقرر بها عبده يوم القيامة، فيذكر له ماذا في ذلك الموقف العظيم؟ أتذكر أنك فعلت كذا وكذا وكذا؟ فيعترف بكل شيء، فهو يتوقع يعني يظن أن مصيره إلى النار، فيقول الله تعالى لقد سترتها عليك في الدنيا فأسترها عليك هنا، وأيضا فيغفره الله سبحانه وتعالى له ويدخله الجنة، وهناك أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ما عملوا خيرا قط، عندهم التوحيد لكنهم يؤخذون قسرا إلى الجنة، فالله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله سبحانه وتعالى بين لطريق الخير. طريق إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا ونادانا وتوبوا إلى الله جميعا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فما أجمل التوبة. وجاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. والله تعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر؟ غفر. صلى الله عليه وسلم.